ولذلك هنا انظروا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران. لما؟ الأجر الأول بسبب إطاعته لله سبحانه وتعالى، والأجر الثاني بسبب إطاعته لسيده، فإذا أطاع سيده وأحسن صحبته أجر على ذلك وأجر على طاعته لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يضرب به المحدثون مثلا على الإدراج في آخر المتن. علماء الاصطلاح حين ذكروا الإدراج في المتن، والإدراج هو إدراج كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه صلى الله عليه وسلم من غير قصد، والإدراج قد يكون في أول السند وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره. وقالوا: مثال ما أدرج في أول المتن قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. إذن لفظة أسبغ الوضوء هذه لمن؟ لأبي هريرة. وقوله ويل للأعقاب من النار هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الرواة دمج الكلام فقال: سمعت أبا هريرة يقول أسبغ الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فأدرج كلام أبي هريرة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد ثبتت هذه اللفظة من غير حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة رضي الله عنها حين صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فعلم أن اللفظة ليست مدرجة إنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مثال الإدراج في وسط المتن ما مضى معنا في أول الكتاب في حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب بدء الوحي، حين ذكرت قصة مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكرت فيما ذكرت أن قالت: فكان يتحنث بغار حراء الليالي ذوات العدد. مضى معنا؟ نعم. فالراوي وهو الإمام الزهري فسر لطلابه معنى التحنث، فسرها فأدرجها بعض الطلبة وظنها من كلام عائشة، يعني لفظة التفسير. فقال الزهري وهو يملي هذا الحديث، قال عن عائشة رضي الله عنها: فكان يتحنث بغار حراء وهو التعبد، يعني التحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد. فظن بعض السامعين أن الكلام متصل لعائشة رضي الله عنها، والأمر ليس كذلك. لفظة وهو التعبد هذه لفظة تفسيرية من أبي هريرة من الزهري رحمه الله يفسر فيها لفظة التحنث، فبعض الرواة عنه أدرجها في الحديث في كلام عائشة رضي الله عنها، وهذا مثال للإدراج في وسط المتن. وقد يكون الإدراج في آخر المتن، وضربوا لذلك مثلا بهذا الحديث، فقالوا مثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه بعضهم، فقال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا عبد. الكلام كأنه سيق في مساق واحد، كأن الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إدراج واضح لأمور: الأمر الأول أنه قد ورد بتصريح أبي هريرة في الصحيح وهو هذا الموضع وغيره، أن أبا هريرة صرح بأن بقية الكلام له وليس بقية الكلام تبع للحديث. انظروا ماذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران. لا، ليس هنا، في موضع آخر سيأتي يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده، يعني صرح بأن بقية الكلام للنبي له ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ورد التصريح أن البقية ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولو لم يرد التصريح فالإدراج واضح لأمور. ما هي؟ الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتمنى منزلة دون النبوة إلا الرق، وقد تمنى منزلة دون النبوة كإيش؟ كالشهادة، والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية، ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تمنى الشهادة، تمناها ونالها صلى الله عليه وسلم، مع أن الشهادة دون النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فالشهادة دون النبوة، ومع ذلك تمناها لأنها لا تتعارض مع النبوة، هي نور على نور، مرتبة مع مرتبة، وهذه المرتبة نالها جماعة من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. فاليهود قتلة الأنبياء، كم من نبي قتلوا؟ قتلوا يحيى بن زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكنه لا يتمنى منزلة تتعارض مع النبوة، والرق يتعارض مع النبوة، فلا يمكن أن يتمنى الرق صلى الله عليه وسلم وحاشاه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما بعث الله نبيا امرأة ولا أعرابيا ولا عبدا مملوكا، ولا عبدا مملوكا، والله ما بعث امرأة أبدا، ما بعث إلا رجالا يوحى إليهم، فالأنبياء كلهم رجال، ليس في الأنبياء امرأة، ولا بعث أعرابيا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا بعث عبدا مملوكا. إذن كل الأنبياء أحرار، بل يبعثون في نسب قومهم. وقد مضى معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه حين سأله هرقل قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ماذا؟ فذكرت أنه فيكم ذو نسب. وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها. إذن لا يبعث نبي بنسب وضيع، إنما يكون ذو نسب في قومه، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها. فلا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا مملوكا، إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى. إذن قوله: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على لولا الجهاد في سبيل الله. لماذا أبو هريرة يتمنى أن يكون عبدا؟ لما ورد من الفضل في العبد أن له أجرين، لكن العبد لا يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع أن يجاهد، كذلك لا يستطيع أن يحج، لأن من شروط الحج الحرية، فلو حج عبد كتب الحج له نافلة، فإن عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام كالصغير. الصغير إذا بلغ يوم عرفة وقد أهل بالحج، لو أهل بالحج وجاء عرفة فنام بعرفة وهو مهل ثم احتلم كان حجه نافلة، لكنه إن كان بعرفة وما أهل ثم احتلم، يعني صار رجلا فأهل بعرفة في يوم عرفة أو ليلة عرفة، يعني عشية عرفة في المساء، أدرك الفريضة. كذا العبد لو أهل من الميقات مع سيده ووقف بعرفات وهو محرم ثم اعتقه سيده كانت حجته نافلة وتلزمه حجة أخرى. قال: وبر أمي. وهذا الأمر الثاني الذي لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القالة، لأن أمه لم تكن موجودة، أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ماتت وهو طفل صلى الله عليه وسلم حين عادت به من المدينة، قدمت به من مكة إلى المدينة ليزور أخواله بني النجار، فلما عادت به إلى مكة ماتت في الطريق، ماتت في الطريق، فأخذته أم أيمن رضي الله عنها، أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته إلى مكة، فأمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتمنى بر أمه وقد ماتت أمه. أما أبو هريرة فأمه كانت موجودة وأسلمت وهي صحابية. وفي صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه بأن يحبهما كل مؤمن، ولذلك نحن نحب أبا هريرة ونحب أم أبي هريرة رضي الله عنهما. ولذلك حين قال وبر أمي دل هذا أن هذا قول أبي هريرة، وسيرد التصريح بذلك في الصحيح أنه قال: قال يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، إلى آخر الحديث. نعم.

باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. نعم. بعد هذا في الهندية وكذا في هامش اليونينية قال قال أبو إسحاق قال ابن حرب وعندكم أبو حرب الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان هكذا موجود عندكم. نعم بعد سمعان وسمعان. نعم هذه عندنا معلقة على أنها بعد قال وأخبرني ابن فلان أي قال عندنا مصححا قال أبو إسحاق قال أبو حرب عندنا بعد الحديث. نعم هذا في الهندية شيخنا. أي في الهندية. نعم وهي أبو حرب أو ابن حرب. نعم في الهندية ابن حرب. ابن حرب قال ابن حرب في الهندية وفي اليونينية قال أبو حرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب إثم من قذف مملوكه. المكاتب ونجومه في كل سنة النجم وقوله النجوم الأقساط. الأقساط في كل سنة النجم يعني يدفع قسطا في كل سنة. المكاتبة أن يكاتب السيد عبده يأتي العبد إلى سيده فيقول كاتبني يعني بعني نفسي أشتري نفسي منك بأقساط سنوية فيقول نعم أكاتبك على مبلغ كذا على 100,000 مثلا لمدة 10 سنوات مثلا تعطيني في كل سنة 10,000 ويكتب ذلك ويكتب فيه أنك إذا قضيت كتابتك فأنت حر. إذا قضيت كتابتك فأنت حر فيذهب العبد ويعمل ويكتسب المال ثم يأتي سيده بنجمه في كل عام كل عام يأتيه بقسطه. فإذا قضى نجومه التي عليه عتق العبد والعبد والسيد يستحب له أن يضع من كتابة عبده من آخر الكتابة بمقدار الربع أو الثلث ونحو ذلك. يعني إذا أدى العبد ما عليه من الكتابة وبقي عليه مقدار الثلث أو الربع أو أقل أو ما يراه السيد فإنه يستحب له أن يعفو عنه أن يضع من كتابته ويقول قد عفوت عما بقي قد وضعت عنك ما بقي من نجوم كتابتك اذهب فأنت حر. والله عز وجل رغب في مكاتبة السيد عبده فقال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثيره عن أحد قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه. نعم سيرين كان عبدا عند أنس رضي الله عنه وأبناء سيرين كلهم من علماء التابعين وهم موالي أنس رضي الله عنه وأشهرهم محمد بن سيرين التابعي الجليل وأخوه أنس وأخته حفصة بنت سيرين كلهم من علماء التابعين وأبوهم كان عبدا مملوكا عند أنس رضي الله عنه. وسيرين هذا كان ذا مال فطلب من سيده أن يكاتبه فأبى أنس رضي الله عنه لأن العبد مال لسيده والسيد والإنسان لا يلزم في ماله بأن يتصرف فيه بما لا يرضيه يعني أنت لا تتحكم في مال غيرك والعبد مال. الآن أنت إذا اشتريت بيتا أو اشتريت سيارة ليس لأحد حكم أن يلزمك أن تتصرف في مالك إلا برضا منك. ولذلك من ذهب من الفقهاء أن السيد لا يلزم بأن يكاتب عبده قالوا ما نستطيع أن نلزمه في ماله ما لا يريد ذلك لأن العبد مال لسيده فهو إن كاتبه كاتبه عن طيب نفس منه ولا يلزم. ومن أهل العلم من يرى أن الإمام يلزمه لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال فكاتبوهم

فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفذها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في نسخة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من استسقى. وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابية، ثم قال الأيمنون ألا فيمنوا؟ قال أنس فهي سنة. قالها 3 مرات. نعم، في الهندية قال فأعطى الأعرابية فضله، كذا في هامش اليونينية فأعطى الأعرابية فضله. إخوان، هذه الأسئلة كلها قد أجبنا عنها، يعني ما معنى الولاء لمن أعتق؟ هذا بينا الولاء لحمة كلحمة النسب مرارا ذكرناها، والأخرى أيضا هل يكون في خدمة السيد؟ أيضا قلنا العبد المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، والآخر أيضا تكلمنا. كل هذه الأسئلة قد تكلمنا عنها ومرت معنا مرارا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأدركتها. نعم، يعني الأرنب. نعم، كأنه أنثى أرنب. نعم نعم، أحسن الله إليكم. فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو قال فخذيها. نعم، قال فخذيها لا شك فيه. فقبله، قلت وأكل منه؟ قال وأكل منه، ثم قال بعد قبله. نعم، يعني تردد في كونه أكله أو لا، تردد. نعم، في كونه أكله أو لا شك، لكن قبله. أنفجنا أرنبا بمر الظهران، ومر الظهران قلنا لكم أنه واد كبير يصب في البحر، يأتي من أعالي جبال السروات حتى يصب في البحر الأحمر، واد عريض من أودية الحجاز يسمى مر الظهران. فيها مدن عدة، في هذا الوادي فيه مدن عدة، منها الجموم، الآن قرية الجموم هذه في مر الظهران، وكذا قرية وادي فاطمة هذه في مر الظهران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، وادي مر الظهران، التي هي كما قلنا فيه مدينة الجموم ووادي فاطمة وبعض القرى التي حول مكة. قال فأنفجنا أرنبا، رأوا أرنبا فطاردوها حتى لحق بها أنس، لأنه كان شابا فتيا صغيرا، فسبق القوم فأخذها دون أن تصاب، كأنها كانت أنثى أرنب. فأتى بها زوج أمه أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها وأرسل بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أجمعين أنه أهدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو قال بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: أما أنا إنا لم نرده نرده عليك إلا أنا حرم. نعم، قد يستغرب الإنسان، يعني تجد في كتب الفقه يذكرون في جزاء الصيد كثيرا ما يذكرون بعض الحيوانات التي لا نراها في الحجاز، يعني حمار الوحش والنعام وبيض النعام والأسود ونحوها من الوحوش والحيوانات لا نراها، والسبب في ذلك كما يقولون العلم عند الله أنها كانت تأتينا من إفريقية، فلما حفرت قناة السويس انقطعت هذه البهائم عنا، وما كان عندنا الحمد لله قضينا عليها، أكلناها وما تركنا منها شيئا، الصيد الجائر ما شاء الله ما ترك شيئا. وإلا أول كانت تأتينا الإمدادات من إفريقيا، النعام والحمر الوحشية والغزلان ونحوها من الحيوانات المستوحشة كانت تأتي من إفريقيا، تأتي إلى سيناء، ومن سيناء تدخل إلى جزيرة العرب. وفي السيرة النبوية تسمعون وتقرؤون كثيرا ما تذكر مثل هذه الحيوانات، الأسود ونحوها وقطعان الغزلان والنعام وما إلى ذلك. الآن لا نرى مثل هذه الأمور، ذلك لأنها انقطعت بعد حفر قناة السويس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قبول هدية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة وقال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها، أو قال يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا نعم أصحابه. لأن الناس كانوا يعلمون أن أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها وصلى الله على نبينا، فكانوا يتحينون بهداياهم يوم عائشة، يعني من عنده هدية، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أهديت إليه هدية وهو في بيت بعض أزواجه فإنه يبقي الهدية في ذاك البيت، وهكذا المعددون، يعني إن كنت معددا وكنت في بيت إحدى نسائك وجاءتك هدية، الهدية تبقى في نفس البيت، ذهبت إلى الثانية جاءت كهدية أخرى تبقى في ذاك البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل، فالصحابة يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها، فكانوا يتحينون يومها، من عنده هدية ينتظر حتى يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فيبعثون بالهدية، فتبقى الهدية في بيت عائشة رضي الله عنها، وذلك لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا ذلك أردنا أن يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من يكلمه؟ فاتفقنا على أن يبعثنا بأم سلمة رضي الله عنها، وقلنا لها اذهبي وقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا نحن نحب الخير كما تحب عائشة رضي الله عنها، فليكلم الناس، من أراد أن يرسل بهديته فليبعث بها في أي يوم شاء دون أن يتحين يوم عائشة. فكلمته أم سلمة حين دار عليها فسكت، فلما ذهب من عندها سألناها ماذا قال لك، قالت سكت، قلت له ما رد شيئا، فقلنا لها قولي له مرة أخرى إن دار عليك، يعني إن جاء في نوبتك. فلما دار عليها كلمته فسكت صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهن بذلك، فقلنا لها كلميه مرة أخرى. فلما دار عليها الثالثة تكلمته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في فراش إحداكن إلا في فراش عائشة رضي الله عنها. فقالت أتوب إلى الله وأستغفره من إيذاء الله وإيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت لهن: لا والله لا أكلمه بعد ذلك، يعني في هذا الأمر. فذهبنا إلى فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبنا منها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاطمة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن نساءك يطلبنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال: يا بنية أتحبينني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأحبي هذه، يعني إن كنت تحبينني فأحبي عائشة رضي الله عنها. ولذلك كلنا يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من بقية أمهات المؤمنين لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر من البقية، ولذلك يقولون خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ثم عائشة رضي الله عنها ثم بقية أمهات المؤمنين. خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه خديجة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها لما غارت منها، قالت: ما تفعل في امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، أو قال: وكان لي منها الولد، وكان إذا سمع بصويحبات خديجة حن إليها، وجاءت هالة بنت خويلد لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوتها وكان صوتها يشبه صوت أختها خديجة رضي الله عنها، فلما سمع صوتها قام إليها وهو يقول: اللهم هاله اللهم هاله، فغارت عائشة رضي الله عنها. ولذلك خير أمهات المؤمنين خديجة ثم عائشة ثم بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة حفيد أم حفيد هذه أخت ميمونة رضي الله عنها، هي أخت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة يزيد بن الأصم وخالة خالد بن الوليد. خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس ويزيد بن الأصم أولاد خالة، أولاد خالة أمهاتهم أخوات، وخالتهم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وأختها أم الفضل بنت الحارث التي هي أم عبد الله بن عباس زوجة العباس، وأختهما أم حفيدة هذه كانت تأتي من نجد، كانت تأتي من نجد فتهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا، ومرة جاءت فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، أضبا جمع ضب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السمن والأقط وما أكل من الضب. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذلك أن أم حفيد حين قدمت من نجد، وتعلمون أن ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني هلال من نجد، يعني ميمونة رضي الله عنها نجدية رضوان الله عليها، وكذا أم الفضل زوجة العباس، فكانت أختها أم حفيد إذا قدمت من نجد تأتي بهدايا كما قلنا، فقدمت مرة بهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته ومعه من؟ خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس، لأنهما من محارم ميمونة رضي الله عنها ومن محارم أم حفيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يأكل طعاما إلا ويسأل عنه ما هذا الطعام، لكنه دخل يومئذ فما سأل ومد يده إلى اللحم ليأكل، فقالت امرأة في البيت: ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل؟ هو ضب يا رسول الله. فرفع يده وما أكل، وأكل من السمن وأكل من الأقط، فقال له خالد رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ حرام هو؟ قال: لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه، يعني تعافه نفسي، فتركه تقذرا صلى الله عليه وسلم. أما خالد مع أنه أيضا قرشي، يعني ليس في بلده بمكة، هو من رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تقذر، والنفوس تختلف طبائعها، فأخذه واجتره وصار يأكله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. يقول ابن عباس: أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته، ولا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمانة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قيل لأصحابه كلوا، قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة، هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت. قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري، أحر أم عبد. وقد مضى معنا أنه كان عبدا واسمه مغيث. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء

ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يوفي الله علينا. فقال الناس طيبنا لك. باب المكافأة في الهبة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب. لاحظوا إلى تبويبات البخاري. قال باب الهبة للولد يعني جواز ذلك. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز يعني حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله. طيب من أين له هذا؟ استدل بحديث النعمان بن بشير. النعمان بن بشير وسيورده. قال ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية. قال وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ الجواب نعم. الجواب نعم للوالد أن يرجع في عطيته، لأن البشير رضي الله عنه عاد في عطيته التي أعطاها لابنه النعمان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأعاد البشير هبته، أخذها استردها من ابنه النعمان. قال وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني لا يتعدى المعروف في مال ولده. لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك إذن آخذ كل ماله، لا، أنت ومالك لأبيك يعني بالمعروف. لما جاء الولد يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه أخذ ماله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لا مال له فينفق من مال ولده على نفسه وعلى من يعول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. إذن أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، يقول وكذا في الرسالة، يقول لو كان الحديث على إطلاقه لما كانت ثم مواريث، كان الولد يموت والأب يحوز مال ابنه كله. والوالد ليس له من مال ولده إذا مات وله فرع وارث إلا الثلث أو السدس كما تعلمون، صحيح، إلا أن يكون عصبة فيأخذ بقية المال. إن لم يكن له فرع وارث ذكر يأخذ بقية المال، وإلا ليس له إلا فرضه فقط، الفرض الذي فرض الله له في آية المواريث. ومعنى هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، إنما يأكل منه بالمعروف كما قال البخاري. انظروا، قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف، يعني لا يجوز له أن يجتاح مال ولده ولا يجوز له أن يأخذ كل مال ولده، إنما يأخذ على قدر نفقته على قدر حاجته. قال ولا يتعدى، يعني لا يتعدى المعروف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنه حدثه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه. باب الإشهاد في الهبة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. نعم، كان البشير رضي الله عنه كبيرا في السن وتزوج بنية صغيرة وهي عمرة، هذه بنت رواحة. عمرة بنت رواحة هذه رضي الله عنها أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أخت عبد الله بن رواحة، فكانت بنت صغيرة وهو رجل كبير في السن عنده أولاد من زوجات سابقات، فولدت له النعمان بن بشير. وكان النعمان صغيرا صبيا، فكانت تقول له دائما تقول أولادك الكبار أخذوا من مالك وعاشوا حتى كبروا وأنت الآن كبير وولدي مسكين ما أخذ مثل اللي أخذوا، فلا بد أن تكرمه بشيء. فكان يقول لها إذا مت يأخذ مثل إخوته، تقول لا يأخذ مثلهم واللي أخذوهم سابق. طيب قبل أن يولد من فين يعوض المسكين؟ فلازم تعوضه، ما في تعويض، ما في تعويض، كل يأخذ بنصيبه، أولئك ولدوا قبله فأنفق عليهم حتى نشأوا، وهذا ولد الآن ينفق عليه حتى يكبر إن شاء الله. فلم تزل به حتى قال ماذا تريدين؟ قالت تعطيه مملوكا من مماليكك تخصه به دون إخوته، لأنه آخر العنقود يعني الصغير. قال لها طيب غلامي فلان هبة لولدك. قالت لا ما يكفيني هذا، بكرة تموت وأخوانه ينتزعوه من يده، ما عندهم كتاب عدل ولا عندهم محاكم ولا عندهم أوراق. فأرادت أن تستوثق لولدها، قالت ما أرضى حتى تذهب وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال طيب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحلت ابني هذا غلاما بإيعاز من أمه عمرة بنت رواحة وأبت إلا أن أشهدك عليه. هي ظنت مسكينة أنه بهذا الأمر تستوثق لولدها، وما ظنت أنه العبد يروح من يد ولدها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعندك ولد غيره؟ قال نعم عندي أولاد كثر غيره. قال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جو. وفي لفظ قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني كما أنك تحب أن يكونوا في البر كلهم بمرتبة واحدة، كلهم يكونون بررة بك، كذلك أنت كن عادلا معهم. نعم. فانتزع البشير الغلام من ولده النعمان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. نعم الله خلبها تعالى. يعني خدعها، فإذا كان خدعها لتتنازل عن بقية صداقها ثم طلقها فإنه لا يجوز له يرجع إليها المال. كذلك لو خلبها وأخذ مالها وتزوج عليها به مثلا، كما يفعل بعض الرجال، يقول لها والله ما عندي فلوس، أنت عندك، أنت مدرسة مثلا، أعطيني 100,000 وكذا، أنا والله علي ديون، علي أقساط، تقول له خذ يا حبيبي هذه 100,000، فيروح يطق له واحدة ثانية جديدة بال100,000. خلبها مالها يعيد إليها، فهمنا؟ نعم. أما إن كانت أعطته عن طيب نفس وما غشها ولا خدعها فإن ذلك جائز، لأن الله يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس رضي الله عنهما ما قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. فالمرأة إذا لم تكن سفيهة، كانت راشدة تتصرف في مالها برشد، فإنها تتصرف في مالها دون استئذان زوجها. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حدثنا أبو عاصم، يعني هذا عام في الرجال والنساء، حتى الرجل إن كان سفيها لا يعطى ماله ولا يتصرف في ماله إن كان سفيها ولو كان رجلا كبيرا. فإن كان سفيها حجر على ماله ذكرا كان أو أنثى. نعم